التي بنيت يعني الصورة الشرعية أن تبقى شرعية. مثاله الطهارة واجبة في السلام أو الناس العقل الطهارة واجبة في السلام ومن أجل أحد الجهة من الله الطهارة واجبة في السلام هذا حكم الشرع المحمى أي الشرع الكبرى والصلاة في بيتين حكم صلاة هذا هو قوار الصلاة في البيت صلاة هذا حكم شرع يا حكم شرع نحن من حد الأن تصيبه الطهارة واجبة في الصلاة هي المحكمة الشرعية يعطينا مستفيدا فالدليل الذي يتألف من ما يسمى دليلا شرعيا يجب ولا مقدمة شرعية يتبان دليل ولا قيام لنا في هذا القسم وقد تقول كل منهما يعني كلا مقدمة عقلية أو إحدى المقدمات العقلية أي مما يحكم العقل به من غير اعتماد على حكم شرعي فإن الدليل الذي يتألف من ما يسمى عقليا وهو على المقدمة اللي صغراها شرعية وصغراها عقلية مثل تقول الصلاة واجبة مقدمة شرعية وكل ما وجب الشيء وجبت مقدماته الحكم بوجود المقدمة تبع عن المقدمة على حكم شرعي عقلي عقلي كانت الصغرى شرعية الصلاة هذه كل ما كان واجب كانت مقدماته واجبة على حكم شرعي فقط قياس مرتب من مقدمة شرعية ومقدمة عقلية هذا مقدمة الصلاة ومقدماتها واجبة كلاهما عقلية هل عقل حكم عقليا وكلما حكم به العقل جبت به العقل كان واجبا شرعا فالعقل كيفه واجب شرعا الكل مقدمة عقل العقل حكما حكم عقل كلما حكم به العقل جبت به العقل حكم به جبت به الشرع ايضا او يريد به الشرع هذه الملازمه بين حكم الشرع لا يزول وهي على حكمة أو تسمي الأول أن تكون مقدمتان مع عقليته تحكم العقل بحكم العدل أو فتح الظلم ثم حكم العقل بأن العدل كل بأنه كان الشرع كل ما حكم به العقل حكم به الشرع على فكرة حكم العقل وهو القسم الأول من ذوي العقل وهو قسم نسبة الله العقل كان مقدمتان عقلي هي أن تكون إحدى المقدمتين والعقل عن شرعية وأخرى عقلية وحكم العقل بوجود المقدمة عند الوجود بها فهذه المقدمة عقلية ذكر ونظن بينها حكم شرع بوجود بالمقدمة لأن شرع تعرف بوجود الصلاة لا بد أما العقل يجب مقدمة في الصلاة في الماضي الشرع يجب الحد يعني العقل يجب مقدمة في الحد الماضي يجب مفارقة مع عقل مع أن أكون مقدمة في شرعي وإنما يسمى الكريم الذي يتألف منهما يعني هو المقدمة الشرعية والعقلية عقلية ولأجل تدليل جانب المقدمة العقلية لأن النتيجة تطلع أخذت المقدمة وهذا هو القسم الثاني من الدليل العقلي وهو قسم غير المستقلة العقلية وإنما سمي بذلك عن غير مستقل عقلا لأن من الواضح أن العقل لم يستقل وحده في دروس إلى نتيجة الشرع بل استعان بحكم الشرع في إحدى مقدمتي القراءة الله على محمد وعلى آله وصحبه.